أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا ربنا اهدنا من عندك وافض علينا من فضلك وانصر علينا من رحمتك. اللهم أنزل علينا من بركاتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا ربنا اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المسلمون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. درسنا اليوم إن شاء الله خاص في موضوع الجنائز. الموضوع إلا أن بحثته هيئة العزابة ثم مكتب العزابة وإمسيريدن لمدة زمنية كبيرة، يعني إن شاء الله اللي هو شيء لائق. أولا نبتدئ ببعض أشياء عن الجنائز، ثم الحلقة الثانية نعرض عليكم بإيجاز على كل حال تنبيهات تخص الجنائز وستعلق إن شاء الله في المساجد كلها. تنبيهات تعلق في المساجد كلها. إذن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذه القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد إذا أصابه الماء. قيل: وما جلاؤها يا رسول الله؟ قال: كثرة ذكر الموت وتلاوة القرآن. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن رسولي لولون صدان قاعد نسنبت الصد وزالي مصير دمان أدي صد. إن ما جلاؤها بتغت صفانا ونولونو. إن عليه الصلاة والسلام كثرة ذكر الموت بس أدي بدر تمتنت هذا ديما يتفكر دي تمتنت وهي النهاية الأخيرة. أحببت أم لم تحب؟ نخسن ونغس. ذكر الموت وتلاوة القرآن. وإن الدار الأخيرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون الحياة الحقيقية. ويجد الحياة تمدرته إلى كنغديس، إنما تمدرت إلا انتدت. أما شئنا ربي سبحانه وتعالى هي الدار الآخرة، والدار الآخرة مفتاحها الموت. هذه الموت التي يجب عليك أيها المسلم أن تجعلها دوما أمامك. تجتد ديما ديما ديما تستج، لأنها نهاية البداية، نهاية هذه الدنيا وبداية الحياة الحقيقية. أبدا ما درت إلا ننتدت. لو كان اللي حدد الدر لا يموت لو كان محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن حتى النبي صلى الله عليه وسلم انتقل إلى الرفيق الأعلى. شمرت ربي غرس سبحانه وتعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم حي بسيرته، بأخلاقه الفاضلة، بمعاشراته لأصحابه، بمعاشراته لأزواجه، بمعاشراته للكفار، بمعاشراته للمؤمنين، وبمعاشرته لإخوانه. أي نشنين إلا يتفي البقيع عليه الصلاة والسلام: إن ليتني بإخواني ما إلا أيتما. كنا الصحابة: ألسنا بإخوانك؟ قال لهم: لا. قال: لا، أنتم أصحابي، إخواني الذين يأتون من بعدي ولم يروني. فاجتهد أخي المسلم أن تكون في حياتك وفي آخر مطاف حياتك تكون من إخوان النبي، تعدوس للنبي عليه الصلاة والسلام. بماذا؟ باستغلال حياتك. الذي خلق الموت والحياة، رب سبحانه وتعالى: إن ينغموني خلق الموت والحياة. يعجبني كثير من العلماء فسر هذه الآية أننا في موت دائما. إنما من المغان الدر تمدر ديما ديما، تلولدد تموتد، هذه تدخل في ميزان الموت. ما يثبت حياتك أيني لغتفد أيني لج إمي تتفديس زون ميدن مش جيناجد ولا تحد ولا تحد مهما كان نخسات أخي المسلم واللي تتف معاش أني لج إلا عملك فاجتهد أن يكون صالحا. إذن كثرة ذكر الموت توصل إلى الأعمال العظيمة. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي المؤمنين أفضل من أيو أي إلا سيم سلمن ناجح قعو جارنسن إن أحسنهم خلقا. قال فأي المؤمنين أكيس أحسنهم خلقا هو النجح من أيو إلا نعقل جارنسن قعو كل. قال أكثرهم للموت ذكرى وأحسنهم لما بعده استعدادا أولئك هم الأكياس. من يود العقل في أمتك يا محمد صلى الله عليه وسلم إن دينني لن بدر أنت متان تديما ثم بعد ذلك ويجي دي بدر تمتان ستوب دي بددان يدي خطوة إلى الأمام كبيرة فيعمل الأعمال الصالحات. خرجت من الدنيا وقامت قيامتي غداة أن أقل الحاملون جنازتي. ما أحراب المسلم أيها المسلمون إلى دفكر تمتنت ثلاث سجومس. نعم نتفكر في علامات القيامة ويوم القيامة وأهوال يوم القيامة ولكن ربما نزهد أيها المسلمون على قيامتنا الصغرى. كل جن السجنة لغرسك القيامة سجومس قيامة خاصة بك. قامت قيامة فلان إمي إلا سني قاعدة مدينة نتاد الخبر قال فلان يتوفى تسناد وني يتوفى وني كذا ولكن أدي سجنواس لابد أن تكون أنت الخبر. في الليل لابد من طلوع الفجر والعمر مهما طال لابد من دخول القبر. لماذا قيامتك؟ لماذا قيامتك؟ تفكر تتفكر في القيامة الكبيرة في قيامة الدنيا كلها وتنسى قيامتك. هذا يجب عليك الاستعداد لها الاستعداد لها. ما ينشينا الشيخ السلمي ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل بعده عن كل شيء. لكان ننكلين بدنا نيل خلاص السلام عليكم زوان جينا نغديني مع الحوالنا كذا إلى خير يقدى كلش الله يبارك عاد هيل. ولكن إذا متنا بعثنا من متى أنت وبعث من جديد ونسأل عن كل شيء بعد ذلك. لهذا يجب الاستعداد لما بعده أي بعد الموت. فالقبر روضة من رياض الجنة أو البعيد شراويضا السجدوال حفرة من حفر النار كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا هذه الموت الإسعافات الأولية هذه بعض الحالات التي ينقل فيها المريض للمستشفى على جناح السرعة للعلاج. بعض الحالات يجب إلى المريض ينقل إلى المستشفى جناح السرعة سقوط مع كسر يوضع ديسترزي اختناق بالغاز صدمة كهربائية دار مفهوم احتراق غرق ونحوها إنه بسم الله بك مع التداوي المريض إلى المستشفى. أما في غيرها إميليا ظهر علامات الموت تخرخوتين قرشين فيجب توفير مقدار كبير من الهدوء له ولمن معه. يزم سين الهدوء يغلب من الهدوء أدعت الدارة النهر لحالتي إلا ديس المحتضر ونيلا تنفد تولد يتقيم ضغل ربي سبحانه وتعالى. والراحة للمصاب مثل الصداع والحمى الجسدية وما شابه ذلك تشكاسك الصداع عمري والتخزير الحمى تزعلك تولي سندبتة وما شابه ذلك أعطيله لهنا يمسلم في ذلك الوقت إلا يعين إلا يخزر الخير من ربي إن شاء الله إن شاء الله نزعقع في الوالد تعدي السجن غقن يرى ملائكة العذاب في ذلك الوقت. فيجب ثالثا عليك أيها المسلم مثل تقنى دي التي دمعه من نتويا فهو شيء محزن مبكي خاصه نبتي الا دبابا نظم ما ديكنو قريب ربي يجمعني سبحانه وتعالى فتلقنه الشهاده. يقول عليه السلام: لقنوا موتاكم لا اله الا الله، فانه ليس مسلم يقول عند الموت الا انجته من النار. دار المعنى مفهوم. ثم رابعا علامات الاحتضار. اولا شخوص البصر، امنيتو والنيل نتمتد تطاوينس نكنت الجنة. فقد قال عليه الصلاة والسلام: إن الروح إذا قبضت تبعه البصر. الروح يميتوليس يميتفق سبنادم تطاوين تبعنت. ثانيا ارتخاء الفك الأسفل، وأن الفك يعني تعدى يتوطى يرزم يمي لارتخاء الأعضاء عموما، ميمي على خطر الأعضاء سيبني بعضهم. ثالثا سكون القلب ووقوف ضرباته، هذه غزر باب سداني الكف ان هذه السرس تمزخت اول هذه سل يعني الاشياء القلب ينبض والعظمة لله الواحد القهار. او رأي الطبيب، الحمد لله ربي سبحانه وتعالى يكثرنا الأطباء دي مسلمن تاود طبيب شيني الحقيقة. ثم بعد ذلك رابعا تقع برودة الجسم عامة، الجسم ذات نبنى دم أستوى التصمودي. طبعا خامسا انقطاع نفسه، هذا علاش تنفث للتليلة توطى خلاص انقطعت. ثم يقع تغير لونه. سادسا ربي سبحانه وتعالى يجو إلى تمتنت قنشر لن صعب، ربما أقول ربما لأننا شاهدنا وشاهدتم طبعا يمسل من يمسل يتمتت الساق والتفت الساق بالساق دار جدار انت يتعفر يعرق هبت إلا الحمد لله واللي تحسي ولد الحيط يجيبه هكذا والعظمة لله الواحد القهار اللي خلع بندم بتا يخزر قلت العلامات من التراب كذا الروح تعري فوق والعظمة لله الواحد القهار. خامسا بعد تحقق الوفاة، يتحقق أخي المسلم إلا من يتوج خلاص يتوفى، أول يجب عليك إغماض عينيه ماذا بك أصل حتى الطاونص ولي بيه مليح إلا من يتو أدياس نغادي تخزر نغادي سيقن حد يخزر دا حبيبس دا صديقس نغاد زوجتس نغاد زوجتس كذا أتوصل حتى الطاون باش تقارن تمنية. ثم إقفال عينيه وإقفال الفم كذلك الفك نودي مدى بك سجد كل وسيلة إلا دي قنولو بتسوقون. ثم يجب تليين المفاصل قبيل ساعة من وفاته، يعني قبل غادي يقضى مدى بك تليين دبسي المفاصل باش أدي سهل نقلس شمرس ونزع ملابسه وتسنس مراس بتي إلا ويسي إلا ديني درج لي سوى تنحرم درجز ماذا بك ستسيس مراس كل يقنى سيقن شرعي زهل يوتوس تعيدا زغالي مسيريدنا الضيان معس الوقت كذا إلى خيري الوقت يغلى. ثم بعد ذلك إني سموريني ربما تقارني مسيريدنا نقدر نغدين إلا ندعد مهنش. ثم رابعا إذا كان وقت الصيف وضع ثقل مناسب ومثلجات على بطنه، السجن ماذا بك بسين لاكلاس قنشرة يزا قدر المحتمل باش لا ينتفخ. ثم سادسا ومن السنة الإسراع في تجهيزه تمعلتد إلى باش تجهز أدي تفتا مرت لقوله صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة أمعلتت الجنازة فإن تكو صالحة فخير تقدمونها وإن تكو سوى ذلك فشر تضعونه. ونرجو الله تبارك وتعالى أن نكون كلنا خير نتقدم إلى الخير. جنازتي مثل صالحة أبدت قارسا أسرعوا ربما بلسان الحال أمعلتت مثل البعيد شراويد ضن هات شراويد ضن أبدت قارسا من اللي متويمي. والرسول يقول من مات بكرة فلا يقيلن إلا في قبره ويموتن يعني دغبشة ولي تقيل غير القبرس. هذه من معجزات الله تبارك وتعالى. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا. ربي سبحانه وتعالى قاري إلا تمرت جيت ربي سبحانه وتعالى السكنة يويسي يوم الدار دومنيتو. وهذه معجزة من الله تبارك وتعالى. أتو منيتو والتريست ونجمت نسن كما هو مجرب إلا بعد دفن ميتهم. سابعا مدى بنا يعني تكون في الدار أي أن مكان الميت تلاوة خاشعة من القرآن مثل قراءة سورة ياسين والتعيد الهرج والمرج والبكاء. كل حال البكاء ودمنا دم بركة. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم اتفهم ميس إبراهيم حضنت جر الدريعة تس تدمع تتص تتونز دمعنت ننس حتى أنت يا رسول الله أولشتي إن القلب لا يخشع وإن العين لا تدمع ولا نقول ما يغضب الرب سبحانه وتعالى ود بنادم. حتى الرسول أدمي بس حزقات العياط سنايا وجاريات كذا هذا ليس من الإسلام في شيء. ميمي على خطر مني تنع على الأقل أن صبر من غيه المسلمون. ولهذا يجب الاستعداد من قبل. وجد روحك قبل أن تصل إلى الحد. أن رجع مني تنع إلى رب سبحانه وتعالى أسيزوا وهو راضي عنه. يبدلوا له دارا خيرا من داره وآلا خيرا من آله. لجي له أتزوان كذا ربي سبحانه وتعالى سني بدل إنما أدي خزر له السمعاس شباب في مقتبل العمر بتترواس زوجته أحسن زوجته في الجنة أدي تلع يفرح. وهذه الأشياء كلها يعني تنقص من البكاء والحزن على ميتنا. إذن تلاوة القرآن الكريم ألا بذكر الله تطمئن القلوب. سوبدارا ربي سبحانه وتعالى هذا اطمئن ولون. إذا كان ويجب أن تكون النية خالصة مخلصة لله تبارك وتعالى. ثامنا إعلام الأهل والأقارب وعزابة العشيرة وإدارة العشيرة. ثم بعد ربما يتنا تفصيله. تاسعا إحضار لوازم التجهيز. هذه في تفصيلات بعد تحقق الوفاة. أما الميت سادسا الميت ونقله إلى غير البلد الذي توفي فيه هذا ننبه عليه. هذا وننبه إلى دفن المتوفى في البلد الذي وافته فيه المنية والعمل على عدم نقله إلى بلد آخر صونا لكرامته وحفظا لجسده من التلف وعملا بالسنة الشريفة أعمل بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. مدى بنا يودي أمني تؤميت وفاء كرامة له. الجسد أنت في الحقيقة والواقع الجسد ليش غسل معنا أبدا. إن تزعت منه الروح ليش غسل قيمة إلا أن يكون صالحا. قيمة الحقيقية لروحه. الروح أدوط الملائكة ثم بعد ذلك تشمرا فترعى في الجنة إلى أن يشاء الله تبارك وتعالى. يكفينا هذا. ميمي يودي منيتو أدنى ويتيد مصاريف باهظة خاصة بالتغرس الورثة ديمزان ترند الدنيت محتاجين. ما أنزل الله بهذا من سلطان خاصة والفضل لله تبارك وتعالى. لجدنا ربنا يرحم الشباب في هذا الوقت كل تمدينت كل تمدينة الجنديس المقبرة وأكبر من المقبرة دار للعرش والفضل لله تبارك وتعالى. يعني دقن الفضل لن تزعلك وكبير جدا. قال عليه الصلاة والسلام تدفن الأجساد حيث تفيض الأرواح. الجسد نمسلم الذي تدفن منيلة خرجت فيه روحه. كل حال هذه يعني ماشي بحث مطول من السادة الأفاضل العزابة والمكتب وإمسي ريدا. يعني ويجي ديوالنا مني وبركة ولنا مراجع نيل الأوتار مجمع الزوائد معارج الأمال هذه كلها إباضية والمبسط في الفقه هذا فقه مالكي. الآن ننتقل أيها المسلمون إلى تنبيهات تخص الجنائز، نرجو الانتباه. هذه التنبيهات يعني إن شاء الله ستعلق في كل مساجد الإصلاح لاتباعها تسهيلا لإجراء شعائر الجنائز وفق الشريعة الإسلامية ووفق ما يليق به الوقت. أولا، عند مصاب الموت وابن منيتو يحلل حقيقة مصيبة، وأصابتكم مصيبة الموت، ربي سبحانه وتعالى يسميس مصيبة، بابن منيتو مدى بنا والواجب علينا اتنعون في كل شيء، والفضل لله تبارك وتعالى أن نشينا يتم سيريدين إلا تقومان بالتجهيز، ثم بعد ذلك عندنا مقابر تخزر يعني تسليم ويسي الله يدفع ثمن باهظ باش وغس سيرنا من نيتوس، ثم بعد ذلك ثمن باهظ لشراء شبرين من القبر وعلى طول الميت. إذن أولا نرجو إخبار عزابة العشيرة وإدارتها وجوبا. ابن منيتو جدد غفولس بعد يتشرى أدي قم سيسن يخبر عزابة العشيرة عزابة عشيرتس باش تقوم عونت معاس سندنت بدن معاس، وهو الواجب لا يرجون إلا وجه الله تبارك وتعالى. لدارة التعشيرة كذلك ومثلها. ثانيا، إعلام هيئة إمسيريدن بواسطة السيدين غنصن توت ربتني حفظ جديسن تنميرت نتنين التوين ربما تون تزعلك من الحسنات في هذه الجنائز. وكلكم يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل مسلما كمن غسل نبيا، ويصير ني مسلم يقوم سيس إلا يسرزن أو أن يصير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ومعروف أن الإسلام إنما هو نظام، وهذه النظام وهذا النظام يقوم به هذان السيدان، هذا قبل الخبر من صاحب المتوفى، ثم يذيعونه يعني أدبلغن السادة يمسيردن بشدة سنة قومن سلجنازة. هؤلاء السادة أولا سيد الفاضل بدليس باكير بن محمد عمر داني الزيتونت مقابل المسجد حواجة النغطة حنوتس نهج عيسى عمير الهاتف إلا داني الهاتف أنه هذه تعلق أنه سيد بفولول بعمور سكناه الزيتونة اللي عمر الزيتونة ساحة مدرسة الإصلاح بابا سعد تحنوتس شارع الداود الهاتف كذلك. وإشعارهما بابن منيتو هذه خبأتني خبر سنين أن غيك نسيسنا على كل حال بمكان الدفن ماني غتوقع الجنازة بابا سعد بابا يسوع الوان إلى آخره، وتوقيته صباحا أو مساء قال جنازة غبشة أنه ضد جد. وننبه في الموضوع إلا يمسير أنه بالتدخل حد يتطاول يعني يجوز ونسنه يزوى يخبر يمسير إذن مدى بك يجب الاحترام النظام نزوى لسنه النتنين مكلفين يدبلغن للسننية بالتغاد الجني وبالله هذا خزر واني غنسجور الكلمات واني كذا إلى آخره النظام دوحدي في الإسلام. ولكن أيها المسلمون أنه البلن غينينو لنسب لني ما ننسن في سبيل الله، ولهذا يجب علينا إلا ونتجي تليفون بعد الساعة العاشرة ليلا باش تكون ببالك انا وسطا ربما رسني كنصلح لنا كذا الطفان البورتابل طفي البورتابل، خاطر اللواسي عاف الله عنا بتا يتجا 11 جد تليفون، وصدقوني اللواسي توجز تليفون زوج ضجاد. نعم دحن سويني دحن ربضني يحفظ يجدي سنة 2000 تنميرين، ولكن نوجي بهذه الكيفية زوج ضجاد يا عباد الله من المهائي اللي راح تس وني ثم بعد ذلك ديما ديما ديما. إذن أيها المسلمون غرنا ونستنتوا تبرعا لهذه المهمة الكبيرة الجليلة، نرجوكم وهو الواجب إلا الإخبار، إما أن يكون الفجر زرلت قبل زرلت معليش أدوجني منسن أدكن ببال، ولكن بعد العشرة نضجد وما تليفون لا شيء، البورتابل غير البورتابل وليت عيدي نحدد تحيل تقال دازن غالي سمس ولاد لسمس يعني وليت يخبيل بعد العاشرة. ثم ثالثا إخبار قيم المقبرة، لابد هذه تخبر أعساس المقبرة هذه يكون ببال مرارنا طول الجنازة يمين المقبرة أعساس بين لا ما على بالوش إلا جاج أبدأ تجز دبدأ بدكذا ولي به ولي حسين. رابعا طلب أدوات حفر السكن الميت من القيم ولزوم التقيد بمكان القبر الذي يحدد وقيم المقبرة، يجب وجوبا إلى القيم المقبرة معينا كان المأوى الأخير للمتوفى، يجب التقيد به زي ما دعا نشاني ولي تعيدي بس يتخير نشان المقبرة في المقبرة ديما يمثل من متساوي الحقوق وفي المقبرة أكثر، ويطلب أدوات الحفر من القيم طبعا. خامسا إحضار رخصة الدفن من السيد قارئ عمر عبد الرحمن، قال الرخصة قارئ معروفة مقر سكنه في شارع مسجد الفلاح، مسجد الفلاح قان سنت قبل المدرسة من الشرق، لدي تليفون أتعلق كذلك تليفون سلداني 06-62-27-10-20 وغنحكل ولكن أولدنا غتحكل. سادسا الجنازة صباحا توقيت بعد أذان الصبح بساعتين، حكلت المؤشر يعني النظام ساعتين بعد أذان الفجر، ساعتين يمسيريدن أدبدان أخذ منسن بداية عمل المسيريدن لتجهيز الميت يكون بحوالي، ثم يبدأ يمسيريدن بعد ساعتين تجهيز الميت يكون بحوالي نصف ساعة إلى 45 دقيقة باش نحفظ الوقت نوبدي لزلت. ساعتين بعد الفجر أدبدان يمسيريدن يمسيريدن وتنجمنا تحددن الوقت يتزلت ميمي لشيء بسيط، لأنهم لا يعرفون حالة الميت، قد تأخذ 25 دقيقة نصف ساعة 3/4 ساعة ظهر على الأكثر بحكم يعني الممارسة 45 دقيقة، واللي قلق جنحت واللي تيس في الساعة أديني هامي إن غادي طول أديني غارن ساعتين ويبتدي الغسالة العمل، والغسل يكون بنصف ساعة على الأغلب 45 دقيقة شيء ما. ولا بد أيها المسلمون يوم الوفاة لأهل الميت ولنا جميعا عبرة، البرنامج النغ أدي تس أدي فسد يلزم دلزم يلزم كذلك أن نصبر ميمي على خطر فيه عبرة لنا نأخذ من الفائدة الكبيرة وهي العمل الصالح إلا أن نفرح سيسي مينو تفانيل. ثم بعد ذلك الجنازة مساء بعد أذان العصر ب15 دقيقة، بعد الأذان نتقزن 15 دقيقة تكون بداية عمل إمسيريدن باش نطف التوقيت كذلك، يعني بعد هذا نصف ساعة أو 45 دقيقة. ثامنا يجب إحضار حولين من عند تمسيريدين، حولين تمسيريدين أتنديو بابن منيتو، ولا يستعملان لتغطية الميت، سني حولين تمسيريدين سامو وتستعملا لتغطية الميت سواء مني إلا أنغلي حمله المقبرة، أتربى ما الميت دي سنتسين حولين نين تيزمد عدن تظهر هذه التوستر منيتو سيقنحوا لي انت دارت. ثم كذلك مع الحائك باكية سند الباكيات من القطن ونصيب من البخور ويفوحان كما هو معروف. تاسعا إحضار قطعة من النيلون بطول مترتين ونصف إذا استلزم المتوفى ذلك. من التشتلي تسند بتا اللديس بتا يستلزم النيلة التويد معاش النيلة. أما إذا كان الفقيد امرأة فإذا كانت الجنازة صباحا على بالكم نغي إلا إمسيريدين تمسيريدين لأن بحثنا الموضوع في مدة زمنية كبيرة باش يعني فغندو أون القرارات من هيئة إمسيريدين والعزابة. إذا كان الفقيد امرأة عاشرا فإذا كانت الجنازة صباحا فيجب إخبارهن ليلا قبل الساعة العاشرة أن احترمت العمل نسن الجهد نسن دعاء فرنسن ربات انت حفظ قلت جيسن تنمتين ميرين قابلت أن غيقن الركن داز علوك من العمل التضحية في المجتمع. إذن هذه زوات نخبر الضجهد بصح قبل الساعة العاشرة ليلا بعد لا شيء وإلا فبعد آذان الفجر والإتيان بهن مع طلوع الشمس وغتندوي بعد ولا ينفوت هذه عشر. وإذا كانت الجنازة مساء فيجب إخبارهن صباحا والإتيان بهن من مقرهن بعد آذان العصر مباشرة بتل الجنازة العشية إزمت وخبرنت غبشة ثم توينتد من مقرهن داني بعد آذان العصر مباشرة بعد لدن العصر مباشرة. ثاني عشر أذهام جدا تاني يجب إحضار تمسيريدين في سيارة محترمة وإرجاعهن إلى مقرهن بعد صلاة الجنازة فورا. إزم تمسيريدين ببسات نديوي قد كروسا مشرفة ودي تعدي فرقا يصلح إنه كذا نديني لان لن تنمري نربط انت حفظ لن نفعنت تقوم تنصي قندوري لن تزعلوك تنحترم تنحترم ثم بعد ذلك نقوم السيسنت. ويجب إرجاعهن أدد ولنت المقرن سنت تورنت المقرن سنت بعد صلاة الجنازة فورا بعد إلى الوالين أو نيلا نستكلف سوقين سنت تنتير بعد صلاة على الجنازة ولي سجهم ألدقدا المراسم من الجنازة قد تظلت لابد أتنوي ولي الميت أنت ديك إن غادي كلف حد بعد أعتقد تظلت أتنتير المقرن سنت. ثالث عشر فإذا كانت الجنازة صباحا وأشعر تمسيريدين ليلا قبل الساعة العاشرة مشينا فنقلهن إلى المقبرة يكون عند طلوع الشمس بتا الجنازة تغبشة لانت ببال سي الجنازة سي قبلها أنه تجدت وخبرنت قبل العاشرة ليلا طبعا فنقلهن إلى المقبرة يكون عند طلوع الشمس قوين سنت المقبرة أدعاد مع ولا ينتفويت يعني بعد كذيض بعد ولا ينتفويت. رابع عشر وإذا كانت الجنازة مساء هبتت للجنازة العشية فيشعرنا صباحا بتت الجنازة العشية إزمت وخبرت صغبشا وينقلنا إلى المقبرة بعد آذان العصر مباشرة التووينت إلى المقبرة بعد أذان العصر مباشرة بعد صلاة العصر مباشرة. خامس عشر ويكون نقلهن من المقبرة إلى مركزهن مباشرة بعد الصلاة على المتوفى ونتوكيد إلا يلزم وجوبا ابن من نتو أنا غادي وكل حد تمسيريدين تنتير للمركز نسنت بعد الصلاة على المتوفى. هذه جملة تنبيهات إن شاء الله تعلقت في المساجد مدى بنا نلتزم بالنظام ولتمتنت لدجنة النظام وهذه القرارات عن هيئة إمسيريدين وتمسيريدين، عن هيئة إمسيريدين وتمسيريدين رئيس حلقة العزابة ورئيس هيئة إمسيريدين الأستاذ الفاضل الشيخ صالح عمر بن صالح، ونائب رئيس إمسيريدين الأستاذ أبو سعد يحيى بن حمد. أنطلب ربي سبحانه وتعالى إلا أغني قد الوبريدس يجعلنا سعداء في الدنيا والآخرة، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا ربنا أرحمنا فوق الأرض واسترنا يوم العرض يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من زواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما يا أرحم الراحمين. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.